ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا

ليس على الضعفاء ولا على المرضى